بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الحج والعمرة: الحج في لغة العرب، أو الحج في لغة العرب، هو القصد. هو القصد، تقول حججت أي بمعنى قصدت. فالحج أو الحج في لغة العرب هو بمعنى القصد. وأما الحج في الشرع هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الحج، التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالعمرة، تعريف العمرة في لغة العرب هي الزيارة. العمرة في لغة العرب هي الزيارة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يرى على المكي عمرة، لا يرى على المكي عمرة. من أين أخذها؟ أخذها من معنى العمرة في لغة العرب، فإن العمرة الزيارة، وأهل مكة هم في مكة، كيف يزور مكة وهو من أهل مكة؟ معنى ذلك أن العمرة تكون في غير المكي، تكون في غير ماذا؟ المكي. وجماهير العلماء أن العمرة تصلح للمكي وتصلح ماذا؟ لغير المكي. إذن في العمرة في لغة العرب هي الزيارة، العمرة في لغة العرب هي الزيارة. وشرعا هي التعبد لله عز وجل، شرعا العمرة التعبد لله عز وجل بالطواف بالبيت وبين الصفاء والمروة مع الحلق أو التقصير، مع الحلق أو التقصير. فهذه هي العمرة، التعبد لله عز وجل بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة مع الحلق أو التقصير، مع الحلق أو التقصير. فهذه هي العمرة. والحج من حيث يعني ماذا وجوبه يعتبر ماذا؟ من أركان الإسلام. منزلة ماذا؟ الحج هو ركن، أحد أركان الإسلام. الحج هو أحد ماذا؟ أركان الإسلام. فإن الإسلام بني على خمسة، ومن هذه الخمسة الحج، كما في حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر، وهو فرض من الفروض. الحج ماذا؟ فرض من الفروض، وكما قلنا هو أحد أركان هذا الدين، أحد أركان هذا ماذا؟ الدين. والمصنف عليه رحمة الله يقول يجبان، أي يجب الحج ويجب ماذا؟ العمرة. أما وجوب الحج هذا لا خلاف فيه، أما وجوب الحج هذا لا خلاف فيه بين العلماء، دل على ذلك الكتاب، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج عليه الصلاة والسلام، وهكذا قوله عليه الصلاة: حجوا فإن الله كتب عليكم الحج. وأما ما يتعلق بدليل ماذا؟ وجوب العمرة، هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء، هل العمرة تجب أو لا تجب ماذا؟ العمرة محل خلاف بين العلماء. من قائل بأنها واجبة، من قائل بأنها واجبة، مستدل بأحاديث. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نرى الجهاد يعني ماذا؟ من أفضل الأعمال، أفنجاهد يا رسول الله؟ قال: لا، عليكن جهاد الحج والعمرة. وقال العلماء: عليكن لفظة على تدل على الوجوب، لكن هذا الحديث بلفظ الأمر ما ثبت، وإنما جاء بلفظ الخبر، ما ثبت بلفظ الأمر. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة، قال العلماء: هذه الآية نزلت في السنة السادسة في الحديبية، وهذا إنما هو وجوب يعني ماذا؟ وجوب ما شرع الإنسان فيه. أما وجوب العمرة ابتداء ما في دليل عليها، هذا وجوب ما شرع الإنسان فيه. فإنه قد مر معنا بالإجماع أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة ولو كانت نفلا تنقلب إلى فرض ولا يخرج منها. هذه من خصوصيات الحج والعمرة بالإجماع، أنه إذا شرع فيهما ولو كان نفلين لا يخرج منهما إلا بالانتهاء من الحج أو بأن يعني والعمرة أو بأن يحصل له ماذا؟ الحصر، يحصل ماذا؟ عن الحج والعمرة. فهذه الآية ما فيها دلالة على وجوب العمرة، وإنما فيها إتمام ما بدأ به الإنسان، إتمام ما بدأ به ماذا؟ الإنسان. وعلى كل ذكروا أدلة كثيرة على هذه المسألة، وقالوا العمرة قرينة الحج في كثير من الآيات، العمرة قرينة ماذا؟ الحج. وهكذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك ماذا واعتمر، وذكروا أدلة. فالمسألة محل خلاف، هل العمرة واجبة في العمر مرة؟ هل العمرة واجبة يعني ماذا في العمر مرة واحدة، أو أنها مستحبة؟ محل خلاف بين العلماء، من قائل بأنها واجبة في العمر مرة كما أن الحج واجب في العمر ماذا مرة. فالمصنف عليه رحمة الله جزم في قوله يجبان، أي يجب الحج والعمرة، يجب الحج والعمرة، أما الحج فلا خلاف. قال عليه رحمة الله على المسلم، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في شروط من تجب عليه، من يجب عليه الحج والعمرة، من يجب عليه الحج والعمرة، ذكر المسلم، فأخرج بذلك الكافر، أخرج بذلك ماذا؟ الكافر. فالكافر الذي يطلب منه الإسلام أولا، يطلب منه الإسلام أولا، فلا تقبل منه عبادة من العبادات القولية أو البدنية أو المالية حتى يأتي بشرطها. ما هو شرطها؟ الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: استأتي قوما من أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك ذكر له الصلاة وذكر له الزكاة، ذكر له الصلاة وذكر له الزكاة. فكون الإنسان يحج أو يصلي أو يصوم وهو كافر ما تقبل منه هذه العبادة، لا تقبل ماذا منه. وهكذا إذا أسلم، إذا أسلم ماذا الكافر، إذا أسلم ماذا الكافر، حينها يطالب ماذا بعبادة الحج. إذن من شرط يعني ينتفي في حق الكافر شرط الوجوب وشرط الإجزاء وشرط الصحة، بمعنى لو حج الكافر ما صح منه الحج ولم يحصل به الإجزاء ولم كذلك يجب ماذا عليه، إذن فانتفت في حقه الشروط الثلاثة، شروط الإيجاب، من شرط إيجاب الحج على الكافر الإسلام، ومن شرط صحة الحج من الكافر الإسلام، ومن شرط الإجزاء في حق الكافر ما يتعلق بالحج أن يكون ماذا مسلما. إذن الشروط الثلاثة توفرت في حق الكافر، فلو حج الكافر ما أجزى وما صح منه ولا يجب ماذا عليه، فانتفت شروط الإيجاب الثلاثة، شروط الوجوب، شروط الصحة، وشروط الإجزاء، وشروط ماذا الإجزاء، فلا يجب على الكافر. فإذا أسلم يطالب بعد ذلك بالحج، يطالب بعد ذلك بالحج. وهنا مسألة، لو أنه حج ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نقول لا، نقول إنما يحصل للأعمال، يحصل للأعمال حبوط ماذا إذا مات الإنسان على الكفر. فلو حصل أن الإنسان حج ثم ارتد ثم أسلم، هل يطالب بالحج مرة أخرى؟ نقول لا، إنما تذهب على الإنسان الأعمال إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر. وهكذا ما يتعلق بالصحبة، لهذا يعرفون الصحابي بأنه يعني ماذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومؤمن ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، ولو تخللت رده، ولو تخللت ماذا رده، فحصل أنه ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرجع لوصف الصحبة؟ نقول نعم، يرجع لماذا وصف الصحبة. قال يجبان على المسلم، إذن أخرج الكافر، أخرج ماذا الكافر، فلا يجب عليه الحج. لكن تبقى مسألة هنا، إذا مات هذا الكافر ولم يحج، يعني مات على الكفر ولم يحج، هل يعاقب على أصل الكفر وعلى الحج الذي تركه؟ نقول نعم، يعاقب على كل عبادة تركها، ويعاقب على كل نعمة حصلت ماذا له في هذه الدنيا، فيعاقب على كل هذه النعم وعلى هذه الواجبات. يجبان على كل مسلم. قال الحر، من شروط إيجاب الحج أن يكون المسلم حرا، يعني لابد أن يكون أولا مسلما، ثم الشرط الثاني لابد أن يكون ماذا حرا، لابد أن يكون حرا. فلو كان يعني مملوكا ذكرا أو أنثى فحج، هل يجزى عنه الحج؟ وهل يصح منه الحج؟ وهل يجب عليه الحج؟ ثلاثة أشياء عندنا. أما ما يتعلق بإيجاب الحج فلا يجب عليه إلا إذا كان حرا. وهل يجزى منه ماذا الحج إذا حج في حال أنه ماذا مملوك، نقول ما يجزى عن حجة الإسلام في قول جماهير العلماء. وهل يصح منه ماذا الحج، هل يصح منه ماذا الحج أو لا يصح منه ماذا الحج؟ الحج صحيح، الحج ماذا صحيح، ولكنه لا يجزى ولا يجب ماذا عليه. ما السبب فيما يتعلق بالمملوك أنه لا يصح منه ماذا الحج ولا يجب عليه ماذا الحج؟ أنه لا يجزى عنه الحج وعلى حجة الإسلام مرة أخرى ولا يجب عليه الحج. قال العلماء يعود إلى معنيين، وبسببهما حصل الخلاف. المعنى الأول أن الحر لا يملك ماذا مالا، أن الحر لا يملك ماذا مالا ولا يملك إذنا، لا يملك مالا الحر، وما ملكت إذا لسيده ما عنده مال، وأيضا يعني ماذا مملوك لسيده، فهو مملوك لغيره، مملوك ماذا لغيره، فلا إذن عنده ولا كذلك عنده ماذا مال. قال العلماء إذا أذن له السيد وأعطاه مال، إذا أذن له السيد وأعطاه ماذا مال فحج، هل تجزى هذه الحجة؟ قال بعض العلماء هم جمهور العلماء قالوا أيضا لا يصح منه. لماذا لا يصح منه؟ قالوا لأنه ناقص، لأنه ناقص بالرق، ناقص ماذا بالرق. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه خطب خطبة طويلة في مسلم، ثم ذكر العبد وذكر ماذا ذكر الصغير، وذكر أنها لا تجزى عنه ماذا حجة الإسلام، لا تجزى عن العبد حجة ماذا الإسلام. ثم قال لا تقول قال عبد الله بن عباس، ولا تقول قال عبد الله بن عباس، يشير إلى ماذا؟ يشير أن هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح في قول جماهير العلماء أن العبد ذكرا كان أو أنثى وإن حج بإذن من سيدة مع وجود المال من سيدة أن هذا لا يحصل به الإجزاء عن حجة الإسلام، يصح منه الحج نعم، لكن لا تجزى عن حجة الإسلام. فإذا تحرر حجة الإسلام ماذا مرة أخرى، حجة الإسلام مرة أخرى، وهذا هو الصحيح بسبب نقصانه، بسبب ماذا نقصانه. ثم قال المكلف، ويدخل تحت المكلف يعني اثنان، وهو البالغ العاقل، نأتي على العاقل، يخرج بذلك ماذا المجنون، أي من شرطه أن يكون مسلما حرا عاقلا، من شرط أن يكون مسلما حرا عاقلا. أخرج بالعاقل المجنون، أخرج بالعاقل ماذا المجنون، فلو حج المجنون ما صح منه الحج، إذن الحج لا يجب على المجنون ولا يصح ماذا منه ولا يجزئ، لم يتحقق في حقه لا شرط الوجوب ولا شرط الإجزاء ولا شرط الصحة، فإذا حج نقول ما صح وما أجزى وما يجب ماذا عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ماذا المجنون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ماذا المجنون، منه هذا لا يصح ماذا منه إذا حج. ثم بعد ذلك الصغير، ثم بعد ذلك ماذا الصغير، يدخل في باب المكلف. الصغير عندنا على أقسام، عندنا على قسمين، إما أن يكون صغيرا مميزا وإما أن يكون صغير ماذا غير ماذا مميز. نأتي على ما يتعلق بالمميز، سنأتي على غير ماذا المميز. فالطفل الصغير الذي لم يميز، الذي ميز، الطفل الصغير الذي ميز ولم يحصل له البلوغ، يعني أكمل السابعة عند جمهور العلماء هذا مميز، أكمل السابعة ولكنه دون سن ماذا البلوغ، لم يحصل له ماذا البلوغ ولكنه أكمل ماذا السابعة، فهذا سن التمييز، هذا سن ماذا التمييز عند جمهور العلماء. فإذا حج هل يصح منه الحج أو لا يصح منه ماذا الحج؟ نقول نعم يصح منه ماذا الحج، لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ منه بالإجماع، أي بمعنى لا يقوم هذا الحج مقام الفرض، لأن فعل الصبي في هذا السن يعتبر نفلا والنفل لا يقوم مقام الفرض، فنقول يصح منه، يصح منه ويثاب عليه، يصح منه ويثاب عليه، ولكنه لا يجب عليه ولا يجزى عن حجة ماذا الإسلام بالإجماع، لا يجزى عن حجة الإسلام ماذا بالإجماع. هذا فيما يتعلق بالصبي. وهل الأولى أن يعني الولي يعني يحج ماذا بولده الصغير المميز؟ نقول هذا يرجع إليه إذا لم يجد ماذا تعبا ولم يجد ماذا مشقة، فأجره له، أجره له أي الصبي، وللولي أيضا الأجر باعتبار أنه ماذا صحبه، اعتبار أنه صحبه وأخذ ماذا معه. نأتي القسم الثاني وهو الصبي غير المميز، وهو دون السابعة، الصبي غير المميز، إذا حق به والده أو والدته، هل يصح منه ماذا، أو هل يصح منه ماذا الحق ويثاب ماذا عليه؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه يصح منه ماذا الحق ويثاب عليه ولوالده الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بركب، فرفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حق؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فإذا حج بالصبي ولو كان في أول شهر، ولو كان في الشهر ماذا الأول، أنه يصح منه ماذا الحج ويثاب عليه، لكن لا يجب ولا يجزى عن حجة الإسلام، لا يجب ولا يجزى عن حجة الإسلام. رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ، فلا يجب عليه ولا يجزى عن حجة الإسلام بالإجماع. لكن هل يصح منه؟ نقول نعم يصح، ويثاب عليه، ويثاب الوالد على حمله لهذا الولد، يثاب الوالد والوالد على حمله لهذا ماذا الولد. لكن كيف يحج به هذا ماذا الصبي؟ إذا جاء إلى الميقات، إذا جاء إلى الميقات يغسله كما جرت العادة، يغسله ويطيب على بدنه ويجعل له ماذا إحراما ويحمله ويلبي عنه، ينوي عنه ماذا الحج أو العمرة، ينوي عنه الحج ماذا والعمرة ويلبي ماذا عنه ويمشي. ثم إذا جاء فيما يتعلق بالطواف ماذا والسعي، ما يتعلق بالطواف ماذا والسعي، فكيف يفعل ماذا به؟ يطوف يعني ماذا به، يأخذه ماذا يعني في حجره فيطوف ماذا به، ولا يشترط أن يكون البيت عن يسار لأنه صبي، قد يقعد على كتفه وقد يقعد ماذا يعني ماذا في حضنه، ما يستطيع أن يقعد ماذا يمنة. فالأمر في هذا سهل، لأن من السنة أن يجعل الإنسان، ما من السنة بل الواجب أن يجعل الإنسان البيت على يساره حينما يطوف، حينما يطوف ماذا بالبيت. لكن هذا الصبي يعني ماذا لا إشكال فيما يتعلق بحمله، فكيف يفعل الآن حينما يطوف؟ هل يجعل هذه الطوفة ينوي بها عملين بفعل واحد، ينوي عملين عنه وعن هذا الصبي بفعل واحد؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والأحوط في مثل هذا المقام أن الإنسان يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف الطوف الثاني عن الولد حتى ينتهي من سبع لنفسه وسبع ماذا للولد. أما يطوف طوافا واحدا ينوي به عنه وعن ولده، من العلماء من قال، من العلماء ماذا من قال، ومن العلماء المحققين من قال أن هذا لا يجزئ، أن يقوم بعملين بنية واحدة، أن يقوم بعملين عن شخصين بنية واحدة، قالوا هذا لا يجزئ في مثل هذه ماذا الحال، لا يجزئ في مثل هذه ماذا الحال. أو يجعل إنسان قد طاف فيلف به معه، فهو يطوف وهذا إنسان بجانبه يلف ماذا بالولد سبع ماذا أشواط، يحصل ماذا الإجزاء، يحصل بذلك ماذا الإجزاء. فإذا حمله فطاف، نقول طف عن نفسك أولا ثم طف عن الولد ثانيا، أما تطوف طوافا واحدا عن نفسك وعن ماذا الولد فهذا لا يحصل بماذا الإجزاء إلا عن واحد، أي فيحصل عن الوالد دون الولد، عن الوالد دون ماذا الولد. وهكذا لو كان مميزا لكن ما يستطيع المشي، صغير ما زال في سن السبع، فيقول له أنوي الطواف فيحمله، لا هذا لا إشكال فيه، فيكون محمول وقد نوى الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على بعير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على بعير، فإذا كان مميزا وحمله وأمره أن ينوي الطواف هذا لا إشكال، فيحسب لهذا طواف، يحسب لهذا ماذا طواف، هذا لا إشكال فيه. أما إذا لم يكن ماذا مميزا فيطوف عنه وعن ولده، نقول هذا خطأ، وإنما يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف عن الولد ثانيا. وفي فتوى الشيخ العلامة بن باز أن الطواف يحصل على الاثنين، ينوي عنه عن ماذا هذا الولد ماذا المحمول غير المميز، والمسألة ماذا محل خلاف بين العلماء. وهكذا فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، نقول فيه كما قلنا في هذا ماذا الأمر، وباقي المناسك يبقى معه، باقي المناسك يبقى ماذا معه. وإنما ذكر الإشكال في هذا في الطواف والسعي، ذكر الإشكال في الطواف ماذا والسعي. قال المكلف، قال يجبان على المسلم الحر المكلف، ثم قال المستطيع، المستطيع يخرج بذلك يعني ماذا الذي لا يستطيع، يخرج بذلك الذي لا يستطيع أي ما عنده ماذا قدرة، لا يستطيع أي ما عنده ماذا قدرة، يعجز عن هذا ماذا الأمر. سيأتي يعني ذكر العجز، سيأتي ذكر ماذا العجز. إذن من شروط الحج، من شروط إيجاب الحج أن يكون واجب على المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، المستطيع سيأتي معنا بدنا ومالا، وقد يفقد الأمرين إلى آخر، سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة. لكن إذا كان هذا الإنسان عاجز عن الحج، إذا كان هذا الإنسان عاجز ماذا عن الحق ثم حق، هل يجزى عنه الحق؟ نقول نعم يجزى، فالذي انتفى في حقه شرط الوجوب لا شرط الإجزاء ولا شرط الصحة. يعني مثاله في رمضان إنسان إذا صام يتضرر فيحرم عليه الصيام، إذا صام سيتضرر يحرم عليه الصيام، مع هذا صام، هل يصح الصيام؟ نقول يصح الصيام، يصح ماذا؟ الصيام. فنقول الصيام صحيح ولكنه ما وجب عليك. وهكذا فيما يتعلق بالذي لا يقدر على الحج، لا يقدر على الحج فتكلف أن يحج، تكلف أن يحج ولا يستطيع ماذا؟ الحج. هل يجزى عنه ويصح منه؟ نقول نعم يجزى ويصح لكنه ما وجب عليه، يجزى عنه ويصح منه ولكنه لا يجب ماذا؟ لا يجب عليه، فانتفى في حقه شرط ماذا؟ الوجوب. قال عليه رحمة الله في العمر مرة، أي أن الحج والعمرة في العمر ماذا؟ مرة. لماذا كان الحج في العمر ماذا مرة؟ قالوا للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام أي نحج؟ قال لا مرة واحدة، هذا نص أثري. وأما من حيث ماذا المعنى، فإن الله لو فرض الحج في كل عام على كل إنسان لوجدوا مشقة عظيمة، وخاصة أن الحج مسافات، الحج مسافات فيحتاج إلى أموال. الأمر الثاني أنه لو وجب في كل عام لم تلأت المشاعر بالحجاج، كم تتسع، كم تتسع المشاعر ماذا بالحجاج؟ إذا كان يذهب 3 مليون 4 مليون امتلأت المشاعر بالحجاج، فكيف لو ذهب كل أهل الإسلام للحج؟ أين يبقون؟ سيصلون ماذا من مكة إلى جدة، يمتدون أكثر، بل من مكة إلى جدة إلى الطائف كلهم حجاج. لهذا المعنى ما وجب إلا في العمر مرة واحدة، وما بعده نفل، ما بعده ماذا؟ نفل. وأيضا أخذوا هذا المعنى من قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، قالوا الأمر عند الإطلاق يقتضي المرة، الأمر عند الإطلاق يقتضي المرة الواحدة على الصحيح. قال عليه رحمة الله في العمر مرة، قال على الفور، وهذه مسألة محل خلاف، هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ هل يجب الحج على الفور أو على ماذا؟ التراخي. مبناه على مسألتين، المسألة الأولى مسألة من حيث يعني مسألة أصولية، والمسألة الثانية مسألة شرعية. أما المسألة الأولى وهي المسألة الأصولية، هل الأمر عند الإطلاق يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ والمقصود به الأمر المطلق، بخلاف ما لو كان مقيدا بالفور أو بالتراخي. لو قيل لك افعل هذا الآن، لا خلاف بين العلماء أنه على الفور. لو قيل لك افعل هذا متى يعني ماذا تمكنت، هذا على التراخي ولا إشكال. لكن إذا قال افعل هذا الأمر وأطلق، لم يقيده لا بالفورية ولا بالتراخي، هذا الذي حصل فيه الخلاف عند الأصوليين، هل يقتضي الفورية أو يقتضي ماذا؟ التراخي. قولان للعلماء، والراجح من أقوال المحققين أن الأمر عند الإطلاق للفور، أن الأمر عند الإطلاق للفورية على الصحيح. وأيضا الإشكال الثاني ما جاء أن الحج فرض على هذه الأمة بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا هذه الآية نزلت في السنة 9، وهي آية مدنية نزلت في 9 على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، ففرضية الحج كان في السنة 9 ولم يكن في 10، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 وإنما حج في السنة 10، قالوا هذا يدل على أنه على التراخي. وأجاب العلماء عن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة 10؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول أن السنة 9 سنة ماذا؟ الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، خلاص أذعنت العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الوفود من كل مكان يباركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يريدون الدخول ماذا في دين الله. فكان يعني ماذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول ماذا بالوفود الذي وفدت عليه في السنة، فما أراد يعني ماذا أن يؤخر هذا الأمر، فأخر الحج عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن مكة ما زالت ماذا مخلوطة بالمسلمين والمشركين، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي أن ينادي، أي في السنة 9 خرج حاجين، فجعل على الحجيج أميرين، علي بن أبي طالب وأبا بكر ماذا الصديق، وأبا بكر ماذا الصديق، ونادى في الحجيج ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فلما تصف البيت وتنقى حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10. فهذا هو الصحيح أن الحج على الفور، أن من وجد ماذا قدرة مالية وبدنية الواجب عليه أن يحج ماذا على الفور، وهذا هو الصحيح. لهذا قال المصنف في العمر مرة على الفور، رجح الفورية، رجح ماذا الفورية، وهذا كما قلنا هو ظاهر ماذا الأمر، هذا هو ظاهر الأمر، وما ذكره من الاعتراض مر الكلام ماذا عليه. ثم قال عليه رحمة الله، قال فإن زال مانع حج، نعم، ثم إذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافه وفعل أذن وقع فرضا، عندكم هكذا الألفاظ، أيش اللفظ عندكم؟ فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، ثم الكلمة الثالثة وفعل، عندكم هكذا فعل و ولا فعل بدون الواو؟ مع الواو، ما في نسخة فيها فعل بدون واو، وفعل نعم، وفعل إذن وقع فرضا، وفعل إذن وقع فرضا. طيب نظر على كل، ذكر المصنف عليه رحمة الله إذا زال المانع، ما هي الموانع الذي مرت معنا؟ يعني حج مملوك ذكر كان أو أنثى، أو حج عندنا ماذا صبي، أو حج عندنا ماذا صبي ماذا قبل بلوغه، وزادوا الثالث أو حج مجنون. هذه مسألة المجنون مشكلة، لأن هل يصلح من المجنون ماذا الإحرام، ينعقد منه ماذا الإحرام؟ منهم من قال يعني ماذا قاسوا على الولد يعني دون سن التمييز أنه ينوي عنه ماذا وليه، يعني هذا المجنون هذا مرجوح. وقيل أنه لربما يعني أحرم بالحج وهو عاقل، ثم حصل له ماذا جنون، ثم بعد ذلك أفاق. على كل ما سنذكر المجنون لأن فيه إشكال، ولكن الذي قام به المانع إما الحر وإما الصغير الذي لم يبلغ، إما الحر وإما الصغير الذي لم يبلغ. ماذا حصل؟ زال مانعه. ما هو المانع؟ الصبي بلغ والحر تحرر، والحر بعد ذلك تحرر. يقول متى؟ بعرفة، يعني هذا حج وهو مملوك بإذن من سيده أعطاه مال وأذن له فحج هذا ماذا المملوك، أو حرب على سيده على القول الثاني فحج وما زال في عرفة، وهو في عرفة أرسل له ماذا سيده بأنه حر، أو هكذا الصبي حج وهو ماذا صبي وهو في عرفة حصل له ماذا البلوغ. كيف حصل له البلوغ؟ قد يكون نام في أول النهار فحصل بأنه أمنى، نزل المني الذي يدل على البلوغ. أو المعنى الثاني أن تحديد بلوغه بسن 15 يبقى لنحو الساعة، فجاءت الساعة وفي عرفة بلغ الآن، فينقلب حجه من نفل إلى فرض، ينقلب ماذا حجه من نفل ماذا إلى فرض، لأنه زال ماذا مانعه. ما هو المانع الذي منع من الفرضية؟ وهو الصغر، وذاك ماذا عدم الحرية، عدم ماذا الحرية. فإذا أزيلت ماذا يعني أزيل عن المملوك الحرية المملوكية، بمعنى انقلب ماذا إلى حر، أي اعتق ماذا سيده، وهكذا بلغ ماذا الصبي، فينقلب هذا الحج من نفل إلى فرض، فيقوم مقام الفرض، فيجزع عن حجة ماذا الإسلام. فذكر هذه الصورة. وهكذا في العمرة، يقول قبل الطواف حصل بأنه حر هذا العبد أو هذا الصبي ماذا بلغ، فتتحول، لأنه أول ما أحرم من الميقات نفل مشيه، هذا كل هذا يعتبر من قبيل النفل. ولهذا يقولون عبادة يعني امتزج فيها نفل وفرض، ما هي هذه العبادة؟ هذه الصورة. وقيل من العلماء من قال أن ما كان أول الذي هو نفل انقلب إلى فرض فأصبح الكل فرض، إحنا ما علينا، الشاهد أنه تحول من نفل إلى فرض، لكن ما مضى هل هو من قبيل الفرض تحول النفل إلى فرض أو بقي نفل، فاختلط النفل بالفرض، اختلط النفل ماذا بالفرض، هذه مسألة يذكرونها في مثل هذا المقام. والمصنف عليه رحمة الله قيد بعرفة، والصحيح أنه أوسع من عرفة، فإنه إذا فارق عرفة فجاء إلى مزدلفة وما زال من الليل، ما زال من الليل، فاكتمل عمره يعني سن 15 وما زال في مزدلفة. فعلى من يقول أن الحج يجب على الفور، ماذا يجب عليه؟ يجب أن يرجع إلى عرفة حتى يدرك ماذا الوقوف، لأن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر، يستمر إلى طلوع ماذا إلى طلوع الفجر، كل الليل وقوف في عرفة. فإذا قلنا أنه على الفورية نقول لهذا الولد قم فاذهب إلى عرفة تدرك ماذا فرضية الحج، لأن الحج يجب على الفور. وإذا قلنا أنه على التراخي ما يجب عليه أن يذهب إلى عرفة، ما قلنا أنه يجب عليه، لكن هل يستحب لك أن يذهب إلى عرفة حتى يتحول الحج من نفل إلى فرض؟ نقول نعم، يستحب لك أن تذهب إلى عرفة، فإن فضل الفرض أعظم من فضل النفل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نقول له ارجع فتقف ماذا في عرفة ولو ساعة، ولو يعني خمس دقائق، حتى تدرك ماذا الوقوف قبل طلوع ماذا الفجر. فالمصنف قيد بعرفة، والصحيح أنه يشمل عرفة ومزدلفة، يشمل عرفة ماذا ومزدلفة. وهكذا المملوك إذا حرره ماذا سيده وهو ماذا في مزدلفة قبل طلوع الفجر، يقول اذهب إلى عرفة حتى ترجع فيكون لك فرض فيقوم مقام حجة الإسلام، وإلا لا تجزي هذه عن حجة الإسلام، لا تجزي عنك عن حجة ماذا الإسلام. فيقول المصنف إذا زال المانع، وهي كون يعني من المملوك إلى الحرية الصبي إلى ماذا إلى البلوغ، فذكر هذه المسألة في باب الحج والعمرة. ومعنى ذلك أنه إذا فات الوقوف، إذا فات ماذا الوقوف أو شرع في أجزاء العمرة، أي انتهى من الطواف ثم حرره ماذا سيده، أو كذلك ماذا بلغ، فنقول في هذه الحالة ماذا هذا ما يتحول من نفل إلى فرض. لماذا؟ لأنه قد فات الوقوف في عرفة والحج عرفة. وهكذا فيما يتعلق بالعمرة أركانها قد ذهب، ركن أحد أركان العمرة قد ذهب وهو ما يتعلق بالطواف، فإن العمرة مركبة من ثلاثة أركان: طواف وسعي وحلق. هذه أركان ماذا العمرة، أركان ماذا العمرة. فإن كان قبلها فما في إشكال، وإن كان في أثنائها فنقول ننظر في أثناء الحج، إذا لم يفت ماذا الوقوف بعرفة ترجع، فإذا فات ماذا الحج الواجب أو الفرض. وهكذا فيما يتعلق بالعمرة إذا شرع ماذا في الطواف فنقول في هذه الحالة هي تعتبر نفلا، تعتبر ماذا نفلا في حقه، ولذا قال وقع فرضا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزم أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. يقول الإنسان قد يعجز، عجز ماذا بسبب الكبر، يعني كبير ماذا في السن، أو عنده مرض ماذا لا يرجى ماذا برؤه، لا يرجى ماذا برؤه، وعنده قدرة مالية، عنده قدرة ماذا مالية. هذا الإنسان ما عنده قدرة بدنية ولكن عنده قدرة ماذا مالية. معنى هذا أن التقسيم عندنا ثلاثي: إنسان عنده قدرة بدنية ومالية، ما الواجب؟ الواجب يحج، الواجب عليه الحج. هذا إنسان ما عنده قدرة بدنية ولا مالية، هذا لا يجب عليه الحج، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي عنده ماذا قدرة بدنية لكن ما عنده قدرة مالية، هذا ما يجب عليه الحج أيضا. القسم الرابع هذا الذي عنده قدرة مالية لكن ما عنده قدرة ماذا بدنية، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يجعل من يقوم مقامه. ما هو السبب العجز؟ عجز إما ببدن بسبب الكبر، وإما بسبب ماذا المرض الذي لا يرجى ماذا برؤه، عنده مال، عنده ماذا مال. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يجعل من يقوم مقامه، أن يجعل من يقوم ماذا مقامه. ما الدليل على أنه يجب؟ جمهور العلماء على أنه يجب. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات أو الثبوت ماذا على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج ماذا عن أبيها. ولهذا قال العلماء: إذا كان الإنسان ما عنده قدرة بدنية بسبب مرض أو بسبب ماذا الكبر، ففي هذا الحالة يدفع المال، يدفع المال لمن يقوم ماذا مقامه. وهل يجب؟ نقول نعم يجب عليه، يجب عليه أن يدفع، خلاف للمالكية الذين يقولون هذه واجبات وسقطت بالعجز، ما دام أن هذا الإنسان يعجز على الإتيان بالواجب فسقطت عنه ماذا سقط عنه الواجب، ولا يلزم أن يجعل من يقوم مقامه في الحج. قالوا قاعدة أن الواجبات مقرونة بالاستطاعة، فإذا كان الإنسان يعجز فتسقط ماذا الواجبات، لا واجب مع العجز، لا واجب ماذا مع العجز. لكن نقول النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فريضة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة على أبيها وهو عاجز ببدنه، قالت فريضة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي فريضة، قالت فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ فريضة، أي أن مفروضة على هذا ماذا الشخص العاجز، أفحج عنه؟ قال نعم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحج ماذا عنه. ثم قال: أو هكذا إنسان عنده ماذا مرض لا يرجى ماذا برؤه ماذا منه، قال أن يقيم من يحج ماذا عنه ويعتمر، هذا على قول بوجوب العمرة، على قول بوجوب ماذا العمرة. ثم قال: من حيث وجب. بقيت مسألة هنا، لو أن هذا الإنسان الذي عنده مرض لا يرجى ماذا برؤه، فجعل من يقوم مقامه ينوب منابه في الحج فحج من السنة الثانية عافاه الله، من السنة الثانية سبحان الله عافاه الله. هل يجب عليه الحجة حقة الإسلام؟ نقول لا، سقطت عنه حقة الإسلام. فإن الإنسان إذا أمر وقام بالمأمور خلى من العهدة، خلى ماذا؟ من العهدة. هذا إنسان مأمور بأن يقعد من ينوب عنه فقام بالمأمور، قام بالمأمور. فإذا قام الإنسان بالمأمور فإن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأتي في الشرع أن الإنسان يكلف المأمور مرتين، لم يأتي في الشرع هذا أن الإنسان يكلف أن يأتي بالمأمور مرتين فضلا عن أكثر ماذا من مرتين. فهذا أمر بأن يجعل من يقوم مقامه فقام بالمأمور فحصلت ماذا الحجة، فحصلت ماذا الحجة التي لا. فهل إذا شفي ثم بعد ذلك عليه يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نقول لا يجب ماذا عليه، لا يجب عليه الحج مرة أخرى. ثم قال ويعتمر، قال من حيث وجب النائب، يعني من شرط النائب الذي يريد أن ينوب ماذا عن غيره. يقول المصنف أن من شروطه أن ينوب عنه من مكانه، كأن يكون هذا العاجز بسبب الكبر أو بسبب المرض في اليمن، فالذي يريد أن ينوب عنه لابد أن يكون في اليمن وفي نفس البلدة، في نفس البلدة وفي نفس القرية وفي نفس البيت، يعني لابد أن يكون من نفس المكان، يجعلون من نفس ماذا المكان. فلو أراد إنسان في أرض الحرمين أن يحج عن هذا الإنسان الذي عجز في اليمن بسبب الكبر وبسبب ماذا المرض، قالوا هذا ما يجزئ، فلابد أنه يجب عليه أن يرجع اليمن، يعني تأخذ التذكرة أو تمشي بالباص إلى اليمن إلى مكان الأخ هذا وتذهب. قال العلماء هذا مو صحيح، ليس بصحيح، لأن الطريق مقصود لغيره لا مقصود لذاته. يعني كون الإنسان لو أن هذا اليمني في مكة هل نقول له ترجع إلى بلدك إذا أردت الحج؟ هذا اليمني في مكة نقول إذا أردت الحج ارجع إلى بلدك وتمشي من بلدك، نقول هذا مقصود لغيره ما هو مقصود لذاته، الطريق مقصود لغيره. كما أن الإنسان لو كان في المسجد وأذن المؤذن وبيته خارج المسجد بعيد من المسجد، هل نقول تذهب إلى بيتك ثم ترجع مرة أخرى؟ نقول هذه مقصودة لغيرها، ليست مقصودة ماذا لذاتها. فالمصنف عليه رحمة الله يقول من حيث وجب، هذا مرجوح جدا، هذا مرجوح ماذا جدا. فالصحيح أنه من مكانه، فإن الطريق إلى مكة مقصود لغيره لا مقصود ماذا لذاته، لا مقصود ماذا لذاته. قال من حيث وجب، قال ويجزئانه ما لم يبرأ، ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه، يحصل به الإجزاء. يعني هذا إنسان وكل ماذا إنسان يقوم ماذا مقامه، عنده ماذا مرض لا يرجى ماذا برؤه، وقبل وصوله إلى الميقات شفي هذا الإنسان وعلم ذاك النائب عن المنوب ماذا عنه أن فلانا قد شفي، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يرجع، وما حصل من النفقة ذهابا وإيابا إلى الميقات فهي على من وكله، ما في إشكال. ثم بعد ذلك إذا حصل أنه مضى يعني تواصل معه أنه قد شفي فحصل بأنه واصل الحج، فنقول إذا واصل وذهب إلى العمرة أو ذهب إلى الحج فهو الذي يتحمل نفقته بعد العلم، هو الذي يتحمل نفقته، ولا تجزي عن ذاك ماذا الإنسان الذي أنابه منابه. في هذه الحالة عندنا صور في هذا المسألة، يعني الصورة الأولى أن يعلم هذا النائب يعني شفاء المريض من مرضه قبل الشروع في الإحرام، أي قبل الوصول إلى الميقات، قبل الوصول إلى الميقات. ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ الواجب عليه الرجوع، فالنفقة الذي أنفقها ذهابا وإيابا إلى الميقات هي الذي يتحمل من؟ الذي يتحمل هو الذي جعله نائبا عنه، جعله نائبا ماذا عنه. هذه صورة من صور المسائل. الصورة الثانية إذا حصل أنه لم يعلم النائب هذا، لم يعلم وهذا شفي قبل الدخول ماذا ذاك في الحج أو قبل الانتهاء من الحج، قبل الانتهاء من الحج أو قبل الوصول إلى الميقات قد شفي هذا ماذا الإنسان، فماذا ضاق في الحج، مضى ماذا النائب في الحج ولا يدري عن موكله بأنه قد شفي، فهل تجزع عن حجة الإسلام؟ نقول لا تجزع، لا تجزع عن حجة ماذا الإسلام، فتكون من قبيل النفل له، تكون من قبيل النافلة لهذا الإنسان الذي وكله. أما تقوم مقام حجة الإسلام فلا، تقوم مقام حجة الإسلام فلا. هذه من صور المسائل. لهذا يقول ويجزئانه ما لم يبرأ، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه، قبل إحرام ماذا نائبه. ذكروا هذه ماذا الصور في هذه المسألة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله، قال وشرط لامرأة محرم أيضا، يعني من شروط الإيجاب، شروط إيجاب الحج كما قلنا لا يجب إلا على المسلم، الحر المكلف الذي هو البالغ العاقل والمستطيع يزاد إلى شروط الإيجاب المحرم للمرأة، يزاد إلى شروط الإيجاب، ما هو شروط الصحة ولا شروط الإجزاء، وإنما شروط الإيجاب، لأن الشروط عندنا على ثلاثة أقسام: شروط إيجاب، شروط إجزاء، شروط صحة. فهذه المرأة لم يتحقق في حقها إذا لم يكن معها محرم شرط الإيجاب. وأما شرط الصحة وأما شرط الإجزاء فهو يعني ماذا قائم، فلو حقت المرأة من دون محرم فالحق ماذا صحيح ويجزع عن حقة الإسلام، الحق صحيح ويجزع عن حقة الإسلام، فتوفر فيه شرط الإجزاء وشرط الصحة، أما شرط الوجوب فلا. فعلى هذا لا يجب على المرأة إن كان عندها ماذا قدرة بدنية وقدرة مالية لكن ليس معها محرم، ليس معها ماذا محرم، فهل يجب عليها الحج؟ نقول لا يجب عليها، لا يجب عليها الحج، فإن الحج من قبيل يعني ماذا تحصيل المصالح، وجود المحرم من قبيل درء ماذا المفاسد، فدرء المفاسد مقدم على قلب المصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهذه مفسدة وهذه مصلحة، تحصيل الحج مصلحة، والذهاب إلى الحج من دون محرم هذه ماذا مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على قلب المصالح. إذن فلا يجب عليها الحج، لا يجب عليها ماذا الحج، مع أنها مسلمة حرة مكلفة بالغة عاقلة مستطيعة مالا وبدنا، مع هذا لا يجب عليها الحج. طيب إذا لم تجد محرم تبقى على هذا الحال، هل في هذه الحالة إذا عجزت ماذا أيست ماذا منه؟ ولهذا ذكر المصنف هذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا، يقول المصنف عليه رحمة الله: وشرط لامرأة محرم. وتأمل في قوله شرط ماذا لامرأة، فامرأة هنا نكرة في سياق النفي تفيد ماذا العموم، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، جميلة أو كانت كذلك عدم ماذا ليس بجميلة، جمع من النساء أو واحدة ماذا من النساء، فإن امرأة نكرة في سياق النفي هي تفيد العموم، العموم فيما يتعلق بالنساء في أوصاف، والعموم فيما يتعلق بأفراد النساء، ما يتعلق بأفراد ماذا النساء، أي من شرط إيجاب الحج على العمرة، وهكذا إيجاب الحج على المرأة والعمرة على المرأة أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم، إلا في حال لا يشترط المحرم وهو أن تكون بجانب مكة فتعتمر هذا الإشكال، أو بجانب الحج والمكان إلى الحج لا يكون من قبيل السفر فلا إشكال، في هذه الحالة لا إشكال. حتى أنهم ذكروا أن من شروط يعني إيجاب الحج أن يكون إنسان مستطيع مالا وبدنا، وفسروا السبيل من استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة، لكن نقول قد يكون الإنسان يعني ماذا لا يتوقف حجه أو عمرته ماذا على مال، لماذا؟ بسبب أنه من أهل مكة بجانب مكة، فإذا لم يتوقف حجه وعمرته ماذا على مال أي يستطيع من دون المال، فنقول في هذه الحالة يجب عليه، يجب عليه، وإذا توقف حجه أو عمرته على مال فالمال يعتبر ماذا من شروط الإيجاب، من شروط ماذا الإيجاب. فهذه المرأة قد تكون من أهل مكة أو بجانب مكة، في هذه الحالة لا يشترط المحرم، لا يشترط لها ماذا المحرم إذا كان المكان ليس بسفر، إذا كان المكان ليس بسفر لا لحج ولا لعمرة، ففي هذه الحالة يجب عليها ولا تحتاج إلى المحرم، لا تحتاج إلى المحرم. أما إذا كان هذا يتوقف على سفر للعمرة أو الحج وهي امرأة صغيرة كبيرة وهكذا جميلة أو غير جميلة، جمع من النساء وغير جمع من النساء مع الأقارب الذي ليس بمحارم، نقول كل هذا لا يجب على المرأة، لا يجب ماذا على المرأة أن تحج على هذه ماذا الحال. لكن لو حجت نقول أجزأ الحج، أجزأت ماذا أجزأ عنها الحج، ويعني ماذا سقط عنها حجة الإسلام، يعني صح من الحج ويجزأ عنها الحج، لكن لا ترجع من حجها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خالية ماذا من الذنوب والآثام. قالوا شرط لامرأة محرم، والمحرم يتحقق في واحد من ثلاثة: إما يعني وهو الذي حرم عليها على الأبد، حرم عليها من حيث النكاح على الأبد، إما أن يكون بسبب يعني النسب أو بسبب السبب والرضا أو بسبب ماذا المصاهرة، والذي يحرم عليها ماذا من النسب هم سبعة، الذي يحرم عليها من النسب هم سبعة، فلا حرج أن تحج ماذا معه، وهو أن يكون ابن أو يكون أب أو يكون كذلك يعني ماذا أخ أو يكون ابن أخ أو ابن أخت أو يكون عم أو خال، هؤلاء هم ماذا السبعة الذين لها أن تحج ماذا معهم أو تعتمر معهم أو تسافر معهم أو تسافر ماذا معهم، فهم سبعة فيما يتعلق بالنسب، هم سبعة فيما يتعلق ماذا بالنسب، ابن وقص عليه ابن وما نزل يعني، وهكذا فيما يتعلق، ولكن شرط الابن سيأتي معنا، وهكذا الأب أيهما على، وهكذا فيما يتعلق بالعم، ما يتعلق بالخال، ما يتعلق بالأخ، والأخ قد يكون أخ الشقيق، أخ لأب أو أخ ماذا لأم، وهكذا فيما يتعلق بأبناء الأخ لشقيق لأب لكذلك يعني ماذا شقيق لأب لأم، وهكذا يعني ماذا ابن الأخت. هؤلاء هم ماذا محارم هذه المرأة، محارم هذه المرأة. ولكن يشترط في الصغير منهم أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا من هؤلاء ماذا الرجال. فإذا كان بالغا ولم يكن عاقلا ما يصلح، وإذا كان عاقلا ولم يكن ماذا بالغا أيضا لا يصلح. فمن شرط أن يكون بالغا، لأن المقصود من المحرم هو صيانة المرأة، أن يصون ماذا المرأة عن ماذا عما يحصل لها، ولا يحصل هذا المعنى من الصبي ولا كذلك ماذا من المجنون. وهكذا أيضا من الرضاع نفس من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقد يكون ابنها من الرضاع، أبوها من الرضاع، أخوها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، ابن أختها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها ماذا من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا قد يكون باعتبار الصهر وهم أربعة، وهكذا قد يكون باعتبار الصهر وهم ماذا أربعة، وهو أبو يعني ماذا الزوج، أبو ماذا الزوج، أو ابن الزوج، أو كذلك أم الزوجة، أو بنت الزوجة، أو زوج ماذا زوج البنت، أو زوج ماذا الأم، زوج الأم أو زوج ماذا البنت، أو أبو الزوج أو ابن الزوج. فهؤلاء أربعة من الصهر، أربعة ماذا من الصهر. والمقصود هذا التحريم أن يكون تحريما أبديا، أما التحريم الأمدي هذا لا يصلح، أي تحريم إلى وقت. فالمقصود بالمحرم أن يحرم عليها تحريما أبديا، وهم كما قلنا يعني ماذا سبعة بسبعة بأربعة، سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة فيما يتعلق ماذا بالصهر. وشرط واحد فيما يتعلق بالصهر بشرط أنه إذا عقد على أمها لا يكون محرما للبنت إلا بعد الدخول بأمها، بخلاف العكس لو عقد على البنت تحرم عليها ماذا تحرم عليه أمها مباشرة، فله أن يحج معها ويعتمر ماذا معها، فيكون من المحارم الأبديين، يكون من المحارم ماذا الأبديين. هذا معنى المصنف فيما يتعلق مسألة المحرم. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، قلنا هذا يضاف إلى شروط الإيجاب، يضاف إلى شروط الإيجاب ولكنه يختص بالنساء خاصة، شروط شرط من شروط الإيجاب، لأن شروط الإيجاب الإسلام الحرية بلوغ العقل الاستطاعة، ويضاف إلى هذه الشروط شروط ماذا الإيجاب شرط يتعلق ماذا بالمرأة مضافة إلى تلك الشروط. يعني من شرطها أولا هي أن تكون مسلمة وأن تكون حرة وأن تكون بالغة وأن تكون عاقلة وأن تكون مستطيعة، ويضاف إليها خاصة أن يكون معها محرم. طيب هذا المحرم على من المال يكون؟ المال عليها، يكون المال عليها. فإذا دفعت لزوجها مالا حتى يحج بها فرفض، أو دفعت لولدها يعني مالا حتى يحج بها، وربما ما حج حجة الإسلام، وربما إلى الآن ما حج حجة، هل يجب عليه أن يأخذ المال فيحج بها؟ لأنه قد وجد المال، وجد ماذا المال، فأصبح مستطيعا مالا وبدنا، فهل يجب عليه الآن أن يحج معها بعد أن بذر له المال؟ نقول لا يجب عليه، لأن هذا الإنسان قد تحصل عليه المنة، قد تحصل عليه منة، إذن فلا يجب عليه، لا يجب عليه إذا بذر له المال زوجا كان أو من الأقارب حتى يحج مع هذه المرأة، مع أنه قد ربما يكون ما حج حجة الإسلام، لم يحج حجة الإسلام، فهل يجب في هذه الحالة؟ نقول ما يجب، لا يجب ماذا عليه، لا يجب ماذا عليه. طيب هل المرأة هذه هل تحتاج استئذان الزوج؟ فإن الزوج إذا ما حجت حجة الإسلام قد يمنع، فنقول ليس له إذن، ليس له إذن، لأن هذا من فروض الأعيان، وفروض الأعيان ليس للزوج فيها يعني ماذا، ليس للزوج فيها منع، ليس للزوج فيها ماذا منع. فإذا أرادت المرأة أن تحج والزوج يأبى أنها تحج، ففي هذه الحالة ماذا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثم قال وشرط لامرأة محرم أيضا، قال فإن أيست منه استنابت. أيست من من؟ من المحرم، يا فلان يا فلان يا فلان، ما في أحد عندها مال وعندها قدرة بدنية، ما في أحد سيحج منها. ماذا يقول المصنف؟ استنابت، أي نزلها المصنف منزلة العاجز بسبب الكبر أو بسبب ماذا المرض، يعني ما عاد تستطيع، لم تجد ماذا محرما، أو وجدت محرما فأبى المحرم أن يحج ماذا معها أو أن يعتمر ماذا معها. ففي هذه الحالة يقول تستنيب، تستنيب هذه ماذا المرأة، تستنيب هذه ماذا المرأة. قال يعني يقول المصنف أن ذاك شرط في الأداء لا شرط في الوجوب، المحرم يقول شرط في الأداء لا شرط في الوجوب، فإذا كان انتفى شرط الوجوب شرط ماذا شرط الأداء، لم ينتفي شرط ماذا الوجوب، وهذا القول مرجوح، والصحيح أنها لا تجعل من ينوب عنها، الصحيح أن لا تجعل من ينوب عنها لأن مستطيعة مالا وبدنا، مستطيعة مالا وبدنا، والنيابة في مثل هذا المقام لا تصلح. هذا القول مرجوح الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، قول مرجوح، لا تصلح النيابة إذا لم تجد محرما، لا تصلح النيابة إذا لم تجد ماذا؟ محرما. والعلماء لربما ذكروا يعني شروط إيجاب لم يذكرها ماذا؟ المصنف، وإحنا ما نريد ماذا؟ الإطالة، وهو أن الإنسان لا يذهب إلا بعد قضاء ديونه. يعني إنسان عليه ديون، إنسان عليه ماذا؟ ديون، لو سدد الدين الذي عليه ما استطاع أن يحج، سواء كان حالا يطالب به الآن أو كان مؤجلا، فلو حج ورجع ما يستطيع أن يسدد، ولو سدد الدين الذي عليه الذي قد وجب عليه ما استطاع الحج، فهل يجب عليه في هذه الحالة الحج؟ قال العلماء لا يجب عليه الحج، وإن أذن لصاحب المال، قالوا وإن أذن له صاحب المال، لأن الدم مشغولة ليست المسألة. لهذا تجد عند العامة يقول أنا استأذنت من أصحاب الديون سأحج، ليست المسألة يعني استئذان، الدم مشغولة بحقوق الخلق قبل ماذا؟ وجوب الحج عليه، مشغولة بحقوق الخلق قبل وجوب الحج عليه، سواء كان مؤجلا أو كان حالا هذا المال، إذا وفى ما استطاع الحج فنقول لا يجب عليك. يقول أنا استأذنت، تقول وإن استأذنت، إذا استأذنت فالحج صحيح نعم، لكن لا يجب عليك. يعني نفرق بين الصورتين، هل يجب عليه؟ نقول ما يجب عليه. يقول إذا حجك بعد الاستئذان نقول الحج صحيح، الحج ماذا؟ صحيح، ويجزى عن حجة الإسلام، ويجزى عن حجة الإسلام، لكن هل وجب عليه؟ ما وجب عليه، والسبب أن حق المخلوق قد تقدم على حق ماذا؟ الخالق، لأنه مطالب بديون، إذا سدد ما استطاع الحج، إذا سددها ما استطاع ماذا؟ الحج. أما كون إنسان عنده أموال فيها يعني ماذا؟ فيذهب إلى الحج وعنده قدرة إذا رجع والدين إلى الآن لم يحل، فإذا رجع يستطيع أن يسد الدين، فهذا وجب عليه الحج، هذا يجب عليه ماذا؟ الحج. وذكروا أيضا أن يكون عنده ماذا؟ زيادة عن يعني ماذا؟ مؤنة يعني ماذا؟ نفسه وأولاده وزوجه ومن يقوم ماذا عليه، وأنهم يذكروا ماذا؟ شروطا غير هذا المعنى، لأن المصنف ما ذكرها في الكتاب ماذا؟ مختصر، وإلا يذكرون من شروط إيجاب الحج بقيت ماذا؟ شروط يذكرون ماذا في المطولات، يذكرونها في المطولات. ثم قال آخر فقرة نقرأها وننتهي منها، قال وإن مات من لزماه، أي لزمته الحج، لزمه الحج والعمرة، أخرج من تركته. يعني هذا إنسان كان مستطيع، ذكرا كان أو أنت مستطيع للحج بماله وبدنه، فحصل بأنه سوف أحج هذه السنة، أعتمر هذه السنة حتى توفي، وكان عنده قدرة مالية وعنده قدرة ماذا؟ بدنية، أول ما نأتي عن التركة نخرج ما يتعلق بالحج والعمرة، ولو كان كل المال، لو كان الذي ترك من التركة ما يكفي إلا الحج انتهى خلاص، هذا حقوق الله عز وجل لابد أن يؤدى، هذا حقوق الله، فإن الحقوق على قسمين، حقوق لله وحقوق المخلوقين، حقوق الله كثيرة، كفارات، نذور، حج إلى آخره، فتؤدى قبل تقسيم التركة، بل تؤدى قبل الوصايا، الوصايا نافلة وهذه فرائض فتؤدى قبل. يعني فجمهور العلماء يقولون تخرج من التركة، لكن اختلفوا هل تخرج من ثلث التركة أو من رأس المال ولو فني ماذا المال، والصحيح أنها تخرج من كل التركة، لو كانت هذه التركة كلها لا تصلح إلا الحج، تخرج في الحج وانتهت، تخرج في الحج وانتهت هذه ماذا التركة، وانتهت هذه ماذا التركة، أو كان بعضها يكفي الحج والبعض الآخر يبقى وصايا وموارد، نقول ما في إشكال، لكن إذا لم تكفي إلا للحج تخرج ماذا في الحج، وهكذا تخرج ماذا في العمرة. ابن القيم عليه رحمة الله للتفصيل في هذا المسألة يقول إذا كان هذا الإنسان قد تهاون يعني شبه يتعمد ما يريد الحج ولا خطر بباله الحج، قال فهذا الإنسان الحج بعده عنه في النفس شيء من حيث الإجزاء، لأن هذا كالمصر أنه ما يريد، كالمصر أنه ماذا لا يريد الحج ولا يريد ماذا العمرة، وجمهور العلماء أطلقوا، وجمهور العلماء أطلقوا فقالوا هذا يخرج من التركة قبل أن تقسم، يخرج الحج والعمرة من المال، ويجعل من يوم ماذا منابه يعني في حال أنه يلزمه الحج والعمرة، ثم بعد ذلك سيشرع المصنف عليه رحمة الله في الإحرام ماذا يفعل عند الشروع في الإحرام، هذا سيأتي معنا بارك الله فيكم. ولعل الإخوة الذين جاءوا متأخرين يعني يقولون نحن في كتاب الحج وما زلنا في كتاب الجنائز وما أخذنا كتاب الزكاة وأخذنا كتاب الصيام، يقول قدمنا لمن يريد الحج، قدمنا الحج لمن يريد الحج حتى نتفقه في أحكام الحج بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ الأخ يقول من راجح في حكم العمرة؟ الراجح أنها مستحبة، الراجح أنها مستحبة. أدلة من يقول بالوجوب فيها كلام وفيها ضعف، والله أعلم. الأخ يقول: من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بسبب المطر ثم انقطع المطر قبل انتهاء الصلاة في نعم ثم انتهى قبل طيب نعم قبل الانتهاء انتهاء الصلاة في المسجد، هل وجب عليه الذهاب إلى المسجد إذا لم تقم الصلاة أو يستطيع أن يدرك شيئا من الصلاة ولا يجد دحضا ولا يجد يعني زلق في الطريق ولا يجد أذية؟ يذهب، واجب، نعم وجب عليه، وجب ماذا عليه؟ والله أعلم. أما إذا يجد الإنسان زلق أو دحض أو ما زال المطر يعني ينزل يعني قليلا ويتأدب ماذا بنزوله، هذه رخصة. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يعني بعض المدن سبحان الله مسفلته، يعني ينزل المطر ثم إذا وقف ما تجد مطرا، لا تجد ماذا مطرا مباشرة، يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة. فما الواجب؟ يذهب إلى الصلاة، يذهب ماذا إلى الصلاة، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. رخص الإنسان بسبب وجود المشقة فالحكم يدور معها، كما قلنا لو صلى الإنسان قاعدا لوجود المشقة ما يستطيع أن يصلي قائما، وجد من نفسه نشاطا هو في الفرض، ما الواجب؟ قلنا قم أكمل الواجب، أكمل ماذا الواجب قائما. الله أعلم. كيف المحرم غير المؤبد وهي يعني أخت الزوجة؟ هو حرام عليه الآن لأنه يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا يسمى التحريم، يسمى تحريم ماذا؟ مش مؤبد، مؤقت، تحريم إلى أمد، ما هو تحريم إلى أبد. يعني بمعنى إذا مات الزوجة لأن يتزوج بأختها، إذا مات الزوجة لأن يتزوج بعمتها أو بخالتها، لكن يجمع بينهما حرام، هذا تحريم أمدي يقولون، ما هو تحريم أبدي. فهذا لا يصلح أن يكون محرما لها، هذا لا يصلح أن يكون محرما لها، هذا يسمى. كيف حكم الله؟ تكرار في السفرة واحدة، الله عظيم المشكلة. السفرة في عمر واحدة أو العمرة في سفرة واحدة، تعداد العمر في سفرة المدى واحدة والإنسان ما زال في نفس مكة، مر معنى أن العمرة في لغة العرب هي الزيارة، فلا بد أن يخرج الإنسان إلى مكان ثم يزور مكة مرة أخرى، ولا يتقصد أيضا الذهاب من أجل الرجوع. إنسان في مكة يعني يمني جاء إلى مكة فاعتمر وما زال في مكة كل يوم يؤدي عمره، الذي يظهر أن هذا ما له معنى، والله أعلم، لأمرين. الأمر الأول أن العمرة في لغة العرب هي الزيارة، أي بمعنى لابد أن يكون الإنسان زائرا يعني يذهب ثم يأتي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما انتهوا من الحج بقيت يعني ماذا أيام أو بقيت أوقات، وفي فتح مكة ما حصل أكرر العمرة لا هو ولا الصحابة. قد يقول قائل عائشة فعلت العمرة بعد الحج، فعلت العمرة، قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطر عائشة لما قال لا يجزئك عن الحج والعمرة، فوقع في نفسها ترجع الناس بحج وعمرة وأرجع ماذا بحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني يقوم مقام الحج والعمرة، فأراد أن يطيب قلبها، باقي الصحابة لم يفعلوا. حقيقة الأمر أن تكرار العمرة الإنسان الذي يقيم في نفس مكة يعني سافر إلى مكة واعتمر أن في شيء، وإذا خرج إلى جدة وإلى الرياض لا بنية أنه يرجع من أجل أن يؤدي عمره، لكن سافر ثم حصل له أنه يريد يرجع مرة أخرى إلى مكة، نقول ما في حرج، فلم يتقصد الخروج من أجل الرجوع، فهذا أحوط. ومن العلماء من يفتي يقول ما في إشكال، الشيخ بن باز يقول لا حرج أنه يفعل عدة عمر في سفرة واحدة، والمسألة يعني محل خلاف، والله أعلم، مسألة محل خلاف. سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، يعني ما الفاصل بين العمرتين؟ قال حتى يحمم، أي يحمم ماذا شعر رأسه، أي يجعل فاصلا، يجعل فاصلا، والله أعلم. هل فاصل مع يعني ماذا مع الخروج من مكة أو في نفس مكة؟ الله أعلم، المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف. ولهذا الانشغال ماذا به الطواف للذي يعني من الآفاق أولى من الانشغال بالعمرة، من تكرار العمرة، الطواف بالبيت أولى من الانشغال بكثرة ماذا العمرة، الله أعلم أن الإنسان ينشغل بالطواف، يطوف سبعا يصلي، يطوف سبعا يصلي، يكثر ماذا من الطواف ويكثر من الصلاة، لأنه قد لا يتأتى له الطواف في بلده بخلاف المكي. قال المكي الأولى لا أن يستكثر من الصلاة لأنه في البيت. الآفاقي يستكثر من الطواف لأنه ما سيأتي إلى مكة أخرى، أين سيطوف؟ بجبل عندهم، ما عندهم مكان يطوف به، فقالوا يستكثر من الطواف. والله أعلم. على كل هذه مسائل فقهية، أنت قد تقول بقول هذا يقول ماذا بقول، ما نستطيع أن نقول هذا هو الحكم، هذا هو الصحيح، ومن خالف هذا ما عنده برهان ولا أصل. هذه مسألة محل خلاف، مسألة فقهية. الله أعلم. إذا مات شخص وعليه حق لله وحق للمخلوق ماذا يقدم؟ يقول إذا مات شخص وعليه حق لله وحق للمخلوق ماذا يقدم؟ ما كملت السؤال. إذا تزاحم أقول إذا كان عنده مال تركه يكفي لحق الله وحق المخلوق، سدد ما في مشكلة. الإشكال إذا كان يعني ترك مالا وعنده حق لله وحق المخلوق وما يكفي، هل يقدم حق الله فدين الله أحق، أو يقدم حق المخلوق لأنه مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة؟ خلاف بين العلماء. والصحيح المحاصة، الصحيح ماذا؟ المحاصة، وهو ننسب ماذا؟ الموجود إلى الديون. هذه قد مرت معنا صح ولا لا؟ تأتي مسألة النسبة، نسبة ماذا؟ الموجود إلى الديون، نسبة ماذا؟ الموجود ماذا إلى الديون، تجعلها محاصة. إذا كان هذا المال لا يكفي لحق الله ولا لحق المخلوق، لا يكفي لحق الله ولا لحق المخلوق. الصبي إذا حج وحصل أنه فعل بعض محظورات الإحرام، الصحيح أنه ما يلزمه ماذا؟ لكن الواجب على من؟ على الولي أن يجنبه محظورات الإحرام إذا حج به. لكن إذا فعل الصبي هل يقول في هذا، يقال في هذا الحال أنه آثم؟ الراجح لا. هل إذا قال الصبي أنا ما أريد، تعب خلع الإحرام ولبس، أو الوالد حقه تعب منه، فيعني كما يقال حل له من حجه أو من عمرته، الصحيح أنه ليس عليه شيء. وهذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام فيما أذكر العلامة العثيمين، أن الصبي إذا تعب وترك الإحرام، أو الوالد تعب من ولده فحل له قال عليه شيء، أو ارتكب محظورا لأنه ليس مكلف أصلا، ليس مكلف. وإلا في الواجب على الولي أن يحافظ على إحرام الولد حتى يعني يثاب، يؤجر ماذا عليه، يجنب محظورات الإحرام. لكن إذا ضاق أحيانا قدر الأب أو الوالدة نشاطا في أول الإحرام يحمل الولد من مكان إلى مكان، أتي أيام يتعب، حال ما تريد تحمل نفسك، تأتي أيام يتعب الإنسان لنفسه. في هذه الحالة إذا أراد أن يحلله يحلله، وليس على الشيء، على الصحيح. هذا قول الأحناف، ورجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله، أنه يحلله وليس على الشيء، ليس عليك فديه. الأخ يقول هل يقضي الوتر إذا غلب ماذا النوم؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أو تعب قضى الوتر من النهار شفعا، قضى الوتر من النهار ماذا؟ شفعا. فالوتر يقضى، لكنه يقضى شفعا، يقضى ماذا؟ شفعا. بارك الله فيك. لا حق من استدام لأداء الحج مع قضية سداد الدين بعد الحج. الأخ يقول ما حكم الاستدانة لأداء الحج مع القدرة على سداد الدين بعد ذلك؟ ما يجب عليك. الأولى أن الإنسان لا يستدين، لأنه ما وجب عليك الحج، لكن لو استدان الإنسان وحج الحج صحيح ويجزئ. لكن ما هو الأولى الإنسان؟ الأولى الإنسان أنه لا يستدين، لا يستدين من أجل الواجبات، لا يستدين من أجل ماذا؟ الواجبات. هذا هو الأولى له، والله أعلم. طيب، إلهنا بارك الله.